Thank you. الله الله الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وعلى الأعراف رجال يعرفون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم